السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، في مرة من ذات المرات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم، قال لهم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء، قلبه هو كله يا رسول الله، قلبي بكل اللي فيه ليك أنت وحبك يا رسول الله، إلا حتة صغيرة بس، حتى الصغيرة ما تجيش 5% من قلبي، إلا نفسي يا رسول الله. الرسول عليه السلام قال له: لا يا عمر. الرسول رفض. الرسول قال له: قلبك 100% يبقى مليان بحب الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يا 100% من قلبك يا عمر يا لأ، يا 100% من قلبكم يا أمة محمد يا لأ. يا ترى وإحنا بنسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلبك بقى كام في المية منه مليان بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى قلوبنا بقت مليانة حب النبي قد إيه يا جماعة؟ قد إيه أحد مشتقتيش لنظرة لوجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مشتقتيش لأول مرة هتشوف وجه النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم القيامة؟ ده عبد الله بن سلام حبر يهودي، حاخام يهودي، كان من أكبر حاخامات اليهود في الجزيرة العربية، أسلم لما نظر نظرة لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة غاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة ساعات، الصحابي قاعد يبكي، رسول الله بيبكي لما قابله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسأله بيبكي ليه، قال له: أوحشتني يا رسول الله، أوحشتني، وإني تفكرت أني إذا دخلت الجنة كنت في مقام أدنى وأنت في الدرجات العلى من الجنة، وإني لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الآخرة؟ أنا ما أقدرش أصبر على فراقك في الدنيا يا رسول الله، أصبر على فراقك في الآخرة إزاي؟ أصبر على فراقك في الجنة إزاي؟ عايز أقول وإحنا بنبدأ درس الليلة: وحشتنا يا رسول الله، وحشت كل ذرة في قلوبنا يا رسول الله، وحشت كل ذرة في كياننا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بدأنا امبارح صناعة محمد، بدأنا نتكلم عن إعداد الله لرسول الله، الإعداد اللي لا جماعات الدنيا ولا أساتذة الدنيا ولا علماء الدنيا ولا معاهد الدنيا ولا مدارس الدنيا تقدر إنها تعد إنسان هذا الإعداد. اتكلمنا إزاي ربنا بيعد رسول الله لهذه الرسالة، إزاي ربنا بيعد أخطر إعداد على وجه الأرض، الانسان اللي هيشيل الدين هيقف في وش التواضيع، هيرجع الحق تاني، هينقل ويطهر الفطر جوه القلوب تاني، الانسان اللي هيفجر معاني حب الله جوه قلوب البشر مره تانيه، اللي هيخلي الناس تسجد لله في مشارق الارض ومغاربها. ازاي اعد هذا الانسان العظيم؟ ازاي اعد نبع الحنان العظيم ده؟ ازاي اعد نبع العطاء العظيم ده؟ ازاي محمد بن عبد الله صنع من الله سبحانه وتعالى؟ وبدأنا نتكلم يا جماعة عن صناعة الرسول، ازاي ربنا صنع النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. 2، ازاي ربنا هأهل وأعد البشرية كلها لاستقبال النبي من أيام آدم. 3، إزاي ربنا أعد الكرة الأرضية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لاستقباله. 4، إزاي ربنا أعد جزيرة العرب كلها لاستقبال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 5، إزاي ربنا أعد أهل مكة لهذا الاستقبال العظيم. 6، إزاي أعد الرجال اللي هتشيل معاه. ازاي والنبي كان بيعد وبيصنع، كان ابو بكر بيصنع وعمر بيصنع وخديجة بتصنع وسلمان وعمار وصهيب، كل دول كانوا بيعدوا عشان يشيلوا الدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا امبارح عن اول عنصر، ازاي ربنا اعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ازاي طلعوا يتيم عشان يحس بكل يتيم، ازاي طلع امه امنة عشان يبقى نبع حنان متفجر عشان امه كانت نبع حنان، ازاي ربنا سبحانه وتعالى، وان كان يا جماعة من اجل سلامة الاعتقاد ام الرسول وابوه ماتوا على الشرك، ولكن هنتكلم على الطباع، على الطباع، على الطباع اللي اتساءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ربنا اختار له حليمة السعديه اللي ترضعه، ترضعه الرحمه والحلم مع اللبن. ازاي ربنا سبحانه وتعالى جعل جبريل يشق له صدره وهو صغير عشان قلب النبي يبقى اصفر قلب على الدنيا وما يسجدش الوثن ابدا؟ ازاي ربنا خلاه يتاجر ويجري في التجاره عشان يفهم الناس ويعرف الدنيا ويعرف الواقع؟ ازاي ربنا اختار له خديجه المراه العاقله الذكية الفطنة الحمولة الصبورة عشان تشيل معاه أعباء الدعوة في مكة؟ إزاي ربنا أعد كل هذا الإعداد؟ دي كانت حلقة امبارح. النهاردة هنبدأ يا جماعة إزاي ربنا أعد الكرة الأرضية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ إزاي أعد الأرض كلها لاستقباله؟ إزاي شوق الأرض كلها لاستقباله؟ إزاي الدنيا كلها قبل محمد كانت بتكتب إنها عايزة منقذ ينقذ الأرض من اللي وصلت ليه؟ منقذ يخلص الأرض من اللي وصلت ليه؟ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كان أحوالها إيه؟ يا جماعة كلام اللي هقوله الوقت ده هيعرفنا ليه محمد هو أعظم نعمة من ربنا؟ ليه محمد هو أعظم رحمة ربنا رحم بها الأرض؟ ليه في رقبة كل امرأة على وجه الأرض دين عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعد ما كانت النساء مهانة في الدنيا كلها على وجه الارض كلها اللي عمل لها اعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ازاي الواقع قبل النبي زي الواقع الوقتي بالظبط بالظبط. عشان كده الواقع الوقتي عايز سيرة النبي مرة ثانية ناس يطبقوها ويشيلوها زي ما الصحابة شالوها عشان الدين يرجع تاني للارض من غير ما نيأس ابدا ابدا. يا جماعة الواقع قبل رسول الله ادي كسرة اهو، كسرة يتجوز اخته وكسرة اللي قبله، كسرة تاني يتجوز بنته وبعد كده يقتلها، وده ملك من اعظم ملوك الدنيا في الوقت ده. قيصر يملك نص الدنيا، ينشر الزنا وينشر الرشوة في الارض كلها. الامبراطورية الرومانية لما كانوا يجيبوا العبيد ويعملوا صراع بينهم وبين الاسود، والنفس المدرجات الرياضية قاعدة تتفرج وتضحك وتتفرج على الاسود وهي بتمزق اجساد العبيد وتقطعها حتت وفرحانين. البشرية كانت توحشت، البشرية كانت وصلت لدرجة الوحوش، بل الوحوش كانت ارحم، كانت الغابات ارحم من اللي بيحصل على وجه الارض ساعتها. العبيد في الامبراطورية الرومانية كانوا ثلاث اضعاف الشعب، يعني 75% من المجتمع عبيد، اذلاء مستذلين. ازاي يا جماعة كانت روما بتفرض ضرائب على مصر وعلى سوريا لدرجة ان كان في ناس بتبيع ولادها عشان تقدر تدفع الضرائب من كتر الظلم والقهر. انا عايز اقول لكم ليه، ليه الاسلام لما طلع اكتسح العالم؟ ليه الاسلام لما طلع كل الناس تلقطه؟ ليه المصريين عاونوا المسلمين على دخول مصر؟ ليه يا جماعة رغم ان كان الدين مختلف في الوقت ده لغاية ما ربنا منع علينا بالاسلام من كتر الظلم اللي كان العالم كله فيه؟ عايز اكلمك عن وضع المرأة في اوروبا. اوروبا بلد التنوير الوقتي اللي العلمانيين قاعدين ياخدوا منها المبادئ الوقتي، وجايين لنا احنا يعلمونا المبادئ من عند اوروبا. اوروبا كانت المرأة مش ما بتورثش، ده كانت المرأة بتتورث، ده كانت بتتقسم مع المرات والمرات بيتقسم. عند الهنود كان الراجل ممكن يجي يلعب القمار على زوجته وزوجته تتاخد منه في القمار، يعني واحد يدخل على واحده يقول لها خلاص انت بقيتي ملكي، ازاي انا كسبتك في القمار، انا كسبتك في المقامره من زوجك. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا ان العالم كان فيه قطبين كبار زي الوقت كده، زي الوقت قطبين بيتصارعوا، وكان في حرب بارده وحروب عالميه رهيبه ما بين الفرس والروم، من ضمنها اثنين في العهد المكي نفسهم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان في حروب طائفيه طاحنه داخل مصر ما بين الارثوذكس والكاثوليك، حروب طائفيه طاحنه كان الناس كلها عايزه حد يخلصها من اللي هي فيه. نفس اللي بيحصل دلوقتي، نفس لما امريكا قتلت 200,000 ياباني في هيروشيما وناجازاكي بالقنبله النوويه، نفس لما قتلت 80,000 ياباني بالنضال بالحارق، نفس امريكا لما قتلت 4 مليون فيتنامي في الحرب على فيتنام، نفس اللي بيحصل الوقت. العالم محتاج يا جماعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. وضع العرب كان ايه؟ العرب كان وسط العالم ده بيعملوا ايه؟ الجزيرة العربية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضعها ايه؟ يا جماعة الجزيرة العربية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيلوا تخيلوا الوضع اللي كانت وسط ليه. الحروب، مكة دخلت حرب بسبب أجل حد في الأشهر الحرم، المدينة مئات السنين حروب داخلية طحنت المدينة المنورة وخلتها محتاجة منقذ بأي طريقة ما بين الأوس والخزرج. حرب اسمها حرب البسوس في الجزيرة العربية قامت بسبب ناقة، البسوس ده اسم ناقة من النوق، بسبب ناقة واحد قتل واحد. ابو اللي اتقتل ابو قال لازم اخد طاري من اللي قتله. قامت حرب 40 سنة في الجزيرة العربية. 40 سنة، تخيلوا بعد 40 سنة الحرب خلصت ازاي؟ ان ابو القتيل عرف يقبض على اللي قتل ابنه بس ما يعرفش ان هو اللي قتل ابنه. قال له اسيبك على شرط. قال له ايه؟ قال له تقول لي مين اللي قتل ابني؟ تعرفني مين اللي قتل ابني؟ قال له لو عرفتك مين اللي قتل ابنك تسيبني؟ قال له اه. قال له اديني عهد وميثاق انك تسيبني. قال له ليك العهد والميثاق؟ قال له انا اللي قتلت ابنك. وسابوا خلصة الحرب. 40 سنة تخلف. همجية. حرب اسمها حرب الغبراء بسبب فرس. اسمه الغبراء. يا جماعة كانت الوقع زيادة قبائل افنت قبائل بسبب الحروب. الحروب الداخلية ما بين القبائل كانت حدث يومي داخل الجزيرة العربية. كان العرب أمة مستعبدة. كان الفرس مسيطرين على جنوب الجزيرة والروم مسيطرين على شمالها. كانوا أمة ذليلة زي الوقت كده هو بالظبط. لدرجة ان كسرى لما عجبته بنت النعمان بن المنذر وكان ملك من ملوك العرب قال له جوزها لي. النعمان مرضاش يعني صعب عليه ان بنته يوديها الملك الفرس. فالنعمان راح لملك الفرس يسترضيه انه يعفو عنه. قتله وبعد يجيب بنته غصب عنه. وقامت حرب اسمها معركة ديقار بسبب بنت النعمان بن المنذر. بس ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا جعل العرب هم اللي انتصروا على الفرس في هذه المعركة. كانت أمة ذليلة. الأزمة كان الأخ بيقتل أخوه عشان أسفل شيء وعشان أبسط شيء أو عشان حكمة أو عشان رئاسة قبيلة. وضع المرأة كان إيه؟ وضع المرأة يا كل امرأة في رقبة جدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع المرأة كانت المرأة مظلومة صغيرة مظلومة كبيرة. وقت البنات عارفة يعني إيه؟ إن وأنت لسه مولودة أبوك ياخدك يحفر حفرة ويردم عليكي وأنت حية. والمرأة حية ده من أسود قلوبهم. ما كانوش حتى بيموتوها قبلها، ده كانوا بيدفنوها وهي حية. واحد راح يدفن بنته مرة وبنته صغيرة مش فاهمة حاجة، فالتراب جه على لحيته نصبته من على لحيته لا بتضحك لابوها ومتعشمة ان بقى عمره ما يعمل فيها ضرر ابدا. فردم عليها التراب وقتلها. واحدة ثانية صحابي مرة في مسند الدارمي بيحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى رسول الله انه في يوم من الايام لما بنته بدأت تكبر شوية قال له ما البسيها من غير ما امها تعرف يعمل فيها ايه. وخد البنت والبنت بتضحك وفرحانة انها خارجة مع ابوها لغاية ما وصل لبير مهجورة وهو بيرميها قعدت تستغيث بيه وتقول يا ابتاه يا ابتاه والقاها وقتلها. جه الاسلام يكرمك ويعظم شأنك ويعرف الدنيا كلها انك غالية. لدرجة ان عمرو بن العاص يدخل مرة على معاوية بن ابي سفيان يلين قعد بنته بيلعبها وبيضحك معاها. فعمرو بن العاص يستغرب بنت يعني بتلعب بنت. قال له هذه تفاحة القلب. بقيت تفاحة القلب عند امك وابوكي بعد دين محمد عليه الصلاة والسلام. المرأة كانت بتتوقف وهي حية ما كانش لها اي دور ولا اي قيمة في الدنيا كلها. ولما تكبر ملهاش ورث. مش حاجة اسمها واحدة تورث ولا طفل يورث. مفيش حاجة اسمها طفلة ولا واحدة ست ولا امرأة تورث. تورث ده بتاع ايه؟ ايه اللي تورث بيه؟ تخيل الظلم اللي كان على المرأة. تخيلوا يا جماعة الزنا ووضع البغاء. كان انواع الجواز في الجزيرة العربية في جواز زي الجواز كده زي الجواز الشرع كده وفي جواز اسمه جواز البدل يعني الواحد يبدل مراته مع واحد. ده جواز ده صحيح البخاري الحديث ده. وفي جواز اسمه جواز الاستبضاع ان واحد فقير يبعث مراته لواحد من وجهاء البلد يخليها تقعد عنده لغايه ما تحمل عشان يبقى له ابن عظيم او ابن ذكي او ابن ايه ده ايه ده ايه البغاء ده. كان في حاجه اسمها نكاح الرايات. كانت المراه البغيه اللي عايزه تمارس البغاء تعلق رايه حمراء على بيتها وسط المجتمع كله والمجتمع كله شايفه ساكت. كان في نكاح اسمه نكاح الراه ان امراه تمكن من نفسها مجموعه من الرجال في وقت واحد والعياذ بالله ولما تحمل تنسبه للي هي عايزه تنسبه ليه. محدش يقدر يقول ده مش ابني ابدا. كان في حاجه اسمها نكاح المتعه زي بالظبط الشيعه الوقت بالظبط. وكان في نكاح كان اسمه نكاح النكاح الخدم النكاح السري الزنا السري والعياذ بالله. كان ده انواع النكاح في الجزيره العربيه. قد ايه البغاء قد ايه يا جماعه انتشار المال الحرام في جزيره العرب انتشار الربا. في حديث الواحد قاعد يفكر فيه فتره سبحان الله لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الكعبه ما هياش كامله. الكعبه حته حجر اسماعيل اللي جنب الكعبه ده منها. فالسيده عائشه يعني كانت بتسمع من النبي طب ليه العرب ما بنوش الكعبه كامله لما كانوا بيبنوها قبل ما يبعث النبي عليه الصلاه والسلام بخمس سنين. النبي قال لها ولكن قومك قصرت بهم النفقه. ما كانش معاهم فلوس يكملوا بناء الكعبه. ازاي يا رب؟ يا رب مكه اكبر بلد تجاريه في جزيره العرب معهاش فلوس تبني بيت من طوب يا رب ده لو واحد متوسط الحال ممكن يبني البيت ده هو على حسابه ازاي نغير؟ سبحان الله العظيم يا جماعه، ما فوجئت ان السبب ان الوليد بن المغيره وصناديق قريش وقتها لما جم يعيدوا بناء الكعبه شرطوا شرط على الناس، شرطوا ان ما حدش يحط مليم في بناء الكعبه الا من مال حلال، مال حرام لا، يعني مال بغاء لا، مال ربا لا، مال كهانه وسحر لا، ما الاكل ما اليتيم لا. فاذا بمكه اغنى بلد في العرب معهاش فلوس تكمل بناء بيت، شوفوا المال الحرام كان وصل لدرجه ايه عشان دعاه الاصلاح والدعاء الى الله ما ييأسوش اما يشوفوا البيت دخل في كل ربا وفوائد البنوك دخلت في كل بيت، ما ييأسوش اما يشوفوا الربا انتشر في كل مكان، وان المال الحرام والوظائف الحرام اللي يشتغلوا في فندق يقدموا خمور، واللي بيشتغلوا في الدي جي والقنوات الفضائيه الغير اسلاميه ومواقع النت الغير اسلاميه ودخول الفنانين والمغنيين والممثلين والممثلات وكل المال الحرام اللي مال المجتمع دوت ما ييأسش ان هو يتغير. قد ايه يا جماعه، قد ايه مكه كانت اخترع الدين وقتها. ربنا بيقضي الشتاء عند اللات والصيف عند العزة والعياذ بالله، اللي عايز ربنا في الشتاء يروح هنا في الصيف يروح هنا. تعالى الله عما يقولون، اخترعوا شريعه حرام ان واحد يروح يحج في مكه ويشتري اكل من بره مكه، لازم من جوه مكه، ما يجيبش اكل من بره ولا يجيب هدوم من بره، طبعا اغلاط تجاريه بحته. قد ايه الاوثان انتشرت، الاوثان من اول ما عمرو بن لحي الخزاعي دخلها انتشرت في كل قبيله وفي كل بيت، وبقى لها موالد وبقى لها مقامات وبقى لها احتفالات. عمر بن الخطاب عمل صنم من عجوه مره وجاع في السفر فقام واكله، كانوا حاطين 360 صنم على الكعبه، بيت الله الحرام مجامله لقبائل العرب. موده بينكم، اوثان الموده بينكم، عشان ما يقعدش يا جماعه. من المعجزات ان النبي ما سجدش الوثن عليه الصلاه والسلام. قد ايه الواقع، قد ايه الواقع قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ايه الواقع كان رهيب، قد ايه الواقع كان مقيت، قد ايه الظلم كان منتشر والذل كان منتشر، قد ايه الكهنه كانت منتشره لدرجه ان النبي كان ابوها يتقتل عليه الصلاه والسلام بسبب كلام كاهن، قد ايه كل المصايب دي كانت منتشره في بلاد العرب في هذا الوقت. طيب النبي عليه الصلاه والسلام عرفتوا ليه يا جماعه؟ عرفتوا ليه البشريه كلها كانت عايزه منقذ؟ عرفتوا ليه يا جماعه الاسلام اكتسح العالم اول ما طلع؟ عرفتوا ليه الصحابه حبوا النبي حب رهيب لانه جه خلصهم من كل الوضع الرهيب ده؟ عرفتوا ليه يا جماعه هرقل ملك الروم لما سمع عن النبي من ابو سفيان قال له لو كنت عنده لغسلت بين قدميه، ده نغسل رجليه ليه؟ هو بيتكلم على الاخلاق؟ هو لسه في حد في الدنيا ليه بيتكلم عن الاخلاق؟ هرقل كان حاكم، حاكم من كتر فساد الشعب بتاعه ما عادش قادر يعمل حاجه، عادش قادر يعمل حاجه للشعب بتاعه، تخيلوا الفساد كان وصل لدرجه ايه؟ طب وفين يا جماعه؟ فين سلمان في الوقت ده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان لسه على الغار، كان فين سلمان؟ كان فين زيد بن عمرو بن نفيل؟ كان كل طالب حق ماشي معذب في الارض، بيلف الدنيا كلها بيدور على حد يدله على ربنا، على حد يوصله لربنا. قد ايه العذاب اللي شافوا طلاب الحق في الوقت ده؟ وهم عايزين يوصلوا لله ومش عارفين يوصلوا. زيد بن عمرو بن نفيل واحد من العرب قلبه دخل في نور التوحيد، ايقن ان الاوثان شرك، صمم انه يوصل لربنا، خرج يسافر في الشام يدور عند النصارى ما اقتنعش، راح لليهود ما اقتنعش، لف الدنيا مش عارف يوصل لله، رجع عند الكعبه وسند ظهره للكعبه مره وهو بيبكي وبيقول اللهم لو اني اعلم احب الوجوه اليك لعبدتك به ولكني لا اعلم. ما اناش عارف اروح فين عشان اوصل لك يا رب، ما اناش عارف اتوجه لمين عشان اعبدك يا رب، ما اناش عارف. ويسجد على راحته، يعني يحط ايده على وشه ويقعد يتألم من شدة الالم النفسي اللي جواه وينادي في اهل مكة والله يا اهل قريش ما انتم على شيء ولا انتم على دين ابراهيم. زيد بن عمرو بن نفيل الخطاب ابو عمر بن الخطاب يطرده في الاخر ويأذيه ويطلعه يعيش على جبل من الجبال المتطرفه في مكه ويمنعه انه يدخل مكه غير في السر، ولما يجي يدخل يبعثوا عليه الشباب يطردوه بره مكه. وفي مره من المرات اللي سافر فيها يدور على الحق في الارض وهو راجع مكه يقتل، يقتل زيد بن عمرو بن نفيل، غالبا اهل مكه هم اللي قتلوه في النهايه، وهو بيموت يقول اللهم ان كنت قد حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيد. ويطلع ابن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل واحد من العشرة المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب ومن السابقين للإسلام، والرسول يقول على زيد بن عمرو بعد كده يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ربنا يبعثه كأنه أمة لوحده من تكريم ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ قد إيه كان طلاب الحق تايهين في الأرض. سلمان الفارسي الشاب الصغير الفارسي ناحية أفغانستان وإيران، وأبوه كان شيخ القرية وكان غني جدا، وكانوا مجوس بيعبدوا نار، وكان أبوه عنده أملاك واسعة، وأبوه كان بيخاف عليه جدا لحد ما قعدوا في البيت. مرة قال له يروح يتابع عمل من أعماله. سلمان وهو ماشي شاف كنيسة من كنائس النصارى، سمعهم بيصلوا، فضل يصلي معاهم طول اليوم. رجع لأبوه قال له الدين ده أحسن من ديننا. أبوه خاف عليه، أيده بالسلاسل. حد منكم عشان يوصل لربنا تأيد بالسلاسل؟ حد من الملتزمين ولا الملتزمات أهله أيدوه بالسلاسل عشان يمنعوه عن الدين؟ أيده بالسلاسل. سأل أصل النصرانية فين؟ قالوا له في الشام. قال بعث للقساوسه لما تيجي قافله تروح الشام عرفوني. اول ما جت قافله كسر السلاسل بتاعته وطلع وساب شبابه وايام المتع كلها في بلاد فارس، وساب مستقبله وثروه ابوه، وساب الفلوس وساب اهله وساب احبابه وساب الدنيا عشان يوصل لربنا، ويسافر الاف الكيلومترات مع القافله لغايه ما يوصل للشام. وصل للشام اول قسيس اتعرف عليه وخدمه طلع نصاب بياخد من الناس الفلوس وينصب على الناس على انها صدقات. طلع نصاب، تخيل اول مره تلتزم وتدخل الجامع تقابل واحد ينصب عليك، ومع ذلك يكمل. بعد ما يموت يعيش مع قسيس تاني يخدمه. لما يجي القسيس التاني يموت وكان انسان صالح جدا يقول له الى من تحت بي؟ اروح لمين بعدك؟ يقول له لا اعلم احد على وجه الارض على ما انا عليه الا رجل اخر في الموصل في العراق يسافر العراق لناس ما يوصلوا ويقعد خدام ليه؟ بعد ما كان باشا ابن باشا يبقى خدام. لما يجي يموت القسيس يقول له طب اروح لمين بعدك؟ يقول له في واحد في نصيبين يروح نصيبين في شمال الجزيره العربيه. لما يجي القسيس اللي يشتغله خدام يموت يقول له اروح لمين بعدك؟ يقول له في قسيس في عموريه في اوروبا في وسط اوروبا البلد اللي افتتحها اللي فتحها المعتصم بعد 250 سنه من بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. يروح للقسيس اللي في عموريه يخدمه وهو بيموت القسيس يقول له روح لمين بعدك؟ يقول له انا ما اعرفش حد على وجه الارض عاد كده، ولكن في نبي خلاص اقبل الزمان بتاعه والبلاد بتاعته مليئه بالنخل ويوصف له علامات النبوه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. سلمان يعرف ان الاوصاف دي قريبه من بلاد العرب، يلاقي قافله رايحه لبلاد العرب يقول لهم تاخدوا كل ما املك الغنمات اللي كان يملكها وتاخدوني معاكم توصلوني. هو مش عارف وراه فين ولا هيوصل للنبي ازاي ولا هيوصل لربنا ازاي، بس الانسان الصادق ربنا هيوصله مش هيسيبه يطلع سلمان ويقتله والقبيله تخونه اللي مسافر معاها ويبيعوه عبد لبني قريظه في المدينه المنوره. تخيلوا يا جماعه ربنا اللي بيوصله يقع في ايد اليهود. في يوم من الايام وهو بيشيل النخل من البلح من على النخل يلاقي واحد داخل يقول انظر بكلم اليهود سيده انظر الى الاوس والخزرج وهم مجتمعون على رجل يقول انه نبي. سلمان بيقول فاخذته رجفه حتى ارتجفت النخله، النخله ارتجفت من ارتجافته ونزل من على النخله ومسك الراجل يقول له ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ انت بتقول ايه؟ اللي لفيت الدنيا كلها عشانه جه لغايه عندي في البلد اللي انا فيها، ماذا تقول سيده؟ قال له ومالك انت مالك انت؟ فساب الكلام وفضل ورجع لشغله تاني، ثم ذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام في نفس اليوم ويسلم سلمان الفارسي. عايز اقول ايه؟ عايز اقول طلاب الحق تعذبوا قد ايه؟ اللي عايزين يوصلوا لربنا داءوا مرار قد ايه؟ قبلك يا رسول الله، قبلك يا حبيب الله عليه الصلاه والسلام. عرفتوا ليه هو اعظم رحمه من الله على الدنيا؟ عرفتوا ليه الارض كلها كانت عايزه مخلص منقذ، حد ينقذ الارض من اللي هي فيه؟ ده اعداد ربنا للارض كلها لاستقبال النبي. انسان الارض كانت مشتاقة لانتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم بعد كده اعداد البشرية. طبعا الكل اعداد من دول حاجات كتير جدا، بس احنا الوقت بتاعنا محدود جدا يا جماعة، فاحنا بنجيب عناصر على قد ما نقدر. طب اعداد البشرية من ايام سيدنا ادم، ايوه يا جماعة، ايوه بشارات الكتب المقدسة. مفيش نبي ما بشرش بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مفيش نبي ربنا ما اخدش عليه الميثاق انه يؤمن بمحمد وينصره لو بعث في زمانه عليه الصلاة والسلام، ويبقى جندي في جيش محمد لما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها كانت مشتاقة لك يا رسول الله. طب ليه ربنا يخلي الوحي بشر لسيدنا محمد وابراهيم بشر لسيدنا محمد رغم من زمان؟ واصلا ربنا يعلم انه من زمان ولا هيجي في الوقت ده خالص. عشان البشرية كلها في كل عصر تفضل مشتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن عبادة الشوق لرسول الله من ضمن العبادات اللي ربنا تعبد بها البشر كلهم حتى لو كانوا مش مسلمين. ربنا تعبد قوم نوح وقوم ابراهيم وقوم موسى وقوم عيسى بعبادة الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الدنيا كلها مشتاقة يا رسول الله. سيدنا محمد يا جماعة اوصافه متبشرة بها في التوراة والانجيل والكتب التمويه كلها. يا جماعه اوصاف سيدنا محمد دي معجزه اصلا. اوصافه شكله خلقه اجمل منك لم ترى قط عيني. اوصافه كف الحشيش كده ربنا دول يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، لان اوصافه عارفينها بس هم اللي بيكبروا بيعندوا. ومنهم من ينظر اليك ملامحك موصوفه في الكتب السماويه. يا محمد يا ابن عبد الله عارفين وصف النبي؟ عارف وصف النبي يا اختي في الله؟ كف الحبيب عليه الصلاه والسلام. انس بيقول وما مسست ديداجا ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرق الحبيب عرقه. انس بيقول ولا شممت ريحانا ولا عطرا ولا مسكا اطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سليم النبي كان نايم خدت العرق بتاعه وحطته في قاروره العطر. النبي بيصحب يقول لها بتعملي ايه؟ ماذا تفعلين؟ قالت له يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا نجعله في طيبنا، يعني بتعطر العطور بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كف ايد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ايده ما تحطتش على مريض الا شفي، ايده ما تحطتش على كثير الا جبر، ايده ما تحطتش على حاجة الا جات البركة فيها، ايده سبح فيها الطعام، ايده نبع منها الماء، ايده حطها على الرجل المكسورة للصحابي شفي، ايده الطاهرة الطيبة حطها على عين سيدنا علي يوم خيبر وهي مريضة شفي، ايده حطها على الطعام بورك فيه واكل الجيش كله بتابوك عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عايز اكلمكم يا جماعة عن صغر الحبيب. كان اذا تكلم كأن النور يخرج من ثناياه، النور بيطلع من بقه. عين الحبيب كانت كحلاء، كان فيها كحل طبيعي، كانها بالكحلة طبيعي. شعر الحبيب كان اسود وطويل عليه الصلاة والسلام. شعر الحبيب عليه الصلاة والسلام تخيلوا ان لمح دي لحية الحبيب وهي مالية صدره. وجه الحبيب نظرت الى رسول الله والى القمر ثم الى رسول الله ثم الى القمر، فلرسول الله اجمل في عيني من القمر. هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ بل كان كالقمر، كان يرى ضياء وجهه على الحائط من نور وشه عليه الصلاة والسلام. كان كأن الشمس تجري في عروق وجهه، اللي بيجري في عروق وشه نور مش دم يا جماعة. وجه الحبيب، ظهر الحبيب، عين الحبيب، رجل الحبيب، قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام. رجله اللي اتفطرت من القيام في العبادة، رجله اللي اتفطرت من الرمية بالحجارة من أبو لهب في اصوات منى وفي منى، رجله اللي اتقطع جلدها في غزوه ذات الرقاع، رجله عليه الصلاه والسلام اللي ادميت واتفطرت في رحله الطائف. رجل الحبيب اخطر علامه في خلق الرسول، ختم النبوه. ختم النبوه حاجه كده يا جماعه، يعني زي حته جلد كده، يعني حته طالع منها شويه شعر كده، علامه موصوفه. ختم النبوه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. ختم النبوه كان فين؟ كان في كتف النبي. فين بالظبط؟ في ظهر النبي. يعني فين؟ يعني في الكتف الشمال بتاع النبي. يعني بالظبط ايه؟ يعني في ظهر القلب بالظبط، يعني ورا القلب. طب ليه اسمه ختم لما يكون في وعاء مجوهرات او خزنه لؤلؤ يتختم عليها؟ كان قلب النبي ده وعاء مسك، وعاء مجوهرات مليان معاني ايمانيه، وده الختم اللي على قلب النبي عليه الصلاه والسلام. وزائد ان في بعض الاثار ان الشيطان لما بيوسوس لانسان بيجي من ظهر القلب يا جماعه، كان الباب مقفول في وش ابليس تجاه قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عامل زي صندوق المجوهرات اللي عليه الختم بتاع المجوهرات واللآلئ والكنوز. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اجمل منك لم ترى قط عيني. طبعا حرفوا حاجات كتير جدا في التوراة والانجيل والكتب القديمة، ولكن فضلت بشارات في التوراة. اسمعوا معايا، جاء الله من سيناء واشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران سيناء ده مكان نزول الوحي على موسى، وسعير الشام مكان نزول الوحي على عيسى، وفران دي مكة يا جماعة، مكة بنص التوراة، مكة مكان نزول الوحي على محمد، اللي هو طور التين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، التين والزيتون مكان نزول الوحي على عيسى في الشام، وطور سينين سيناء مكان نزول الوحي على موسى، وهذا البلد الأمين مكان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التوراة جاء من فاران ومعه 10,000 قديس، النبي كان معه 10,000 واحد ودخل في فتح مكة، مشهد فتح مكة موصول في التوراة، بل كلمة محمد موجودة في التوراة، محمد يا جماعة 4 حروف ورا بعض، بالعبري حرف الميم في العناق والميم، وبعد كده حرف الحيت، وبعد كده حرف الميم، وبعد كده داليت. الميم الاولانيه هي الميم، طب حيت حيت ح، طب والميم الثالثه ميم برضو، طب والداليت الرابعه دال دال، محمد مكتوبه في التوراه، مكتوبه رغم كل التحريف اسم الرسول موجود في التوراه. عشان كده كان عندي كتاب زمان لقصيص اسمه ديفة بنيامين كلداني، اسلم وبقى اسمه عبد الاحد داوود، قالت كتاب اسمه محمد في الكتاب المقدس، كان بيقول فيه ان اكبر معجزه في الاسلام كلمة محمد اسم الرسول. ليه؟ قال لان مستحيل ان الاسم يكتب في الكتب السماوية وبعد كده يطلع واحد اسمه محمد وما كانش اسمه بيتسمى اصلا، يطلع واحد اسمه محمد ويقول انا نبي وربنا يدوب، ده كلام لا يمكن يحصل فيه صدفة، لا يمكن، مستحيل يبقى فيه صدفة اسم رسول الله. البشارة في الانجيل لما سيدنا عيسى قال لهم، قال لهم أما الآن فأنا ذاهب، في إنجيل يوحنا، ولا تحزنوا أني ذاهب، لأني إن لم أذهب لا يأتيكم الباركليت. إيه الباركليت ده؟ اللي سيدنا عيسى قال إن لازم أمشي عشان هو اللي يجي بقى. إيه ده؟ الكلمة دي اسمها باركليتس أو باركليتس أو باركليتس، إيه الكلمة دي معناها إيه؟ الكلمة دي حرفيًا معناها أحمد الذي يحمد المحمود. أحمد سيدنا عيسى بيقول مش هينفع يجي أحمد إلا لما نمشي، فنمشي وما تزعلوش لأن هيجي اللي أفضل، هيجي أحمد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم في الإنجيل، يقول لهم ملكوت الله سينزع منكم ويعطى إلى آخر، هيتشال من بني إسرائيل ويعطى لمحمد بن عبد الله. ولغاية دلوقتي بيقف النصارى في الصلاة بتاعتهم يقولوا ربنا ليأتي ملكوتك، وهم مش عارفين ان من 1400 سنة ملكوت الله ايه ومحمد بعث. ولغاية الوقت اليهود قاعدين يستنوا من ربنا النبي المنتظر، ومحنطين جثة شارون بقاله 3 سنين محنطينها على التنفس الصناعي، وهو زمانه يا اما روحه بتطلع يا اما مات وشبع، مش هيشبع موت بقى الله اعلم بقى، وثلاث سنين والنبي المنتظر جه من 1400 سنة، والطريق الوحيد للوصول لربنا هو طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بشارات يا جماعة في التوراة ان النبي لما هيجي هتزول من امام قدميه الحمى والوباء. ايه ده؟ ايه الكلام ده يا جماعة؟ الرسول لما دخل المدينة كان في حمى متوطنة في المدينة، وبلال كان بيسمها ارض الوباء عشان الحمى اللي فيها، ولما دخل المدينة اول ما رجله وقعت المدينة الحمى راحت من المدينة المنورة. مين اللي الحمى راحت من قدام رجليه والوباء راح؟ مين يا جماعة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سيدنا عيسى في الانجيل قالوا له نعرف النبي الصادق من ايه؟ قال لهم من ثمارهم ستعرفونهم، من ثماره، شوفوا ثماره، شوفوا اخلاقه، شوفوا ثماره، وانتوا هتعرفوا هو صادق ولا لا. نفس الكلمة اللي ربنا قالها في اخر سورة الفتح لما قال ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطها، الزرع خرج الشط بتاعه والفروع والثمار بتاعته، نفس الكلمه بالضبط جت في القران. البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي شوق الدنيا كلها لاستقبال رسول الله، ازاي ربنا اعد جزيره العرب يا جماعه، واحنا في الدقائق الاخيره في الحلقه، ازاي ربنا اعد جزيره العرب لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو عامل فيل ده الحادثه بتاعت الفيل، ما هو عرفت جزيره العرب ان مكه دي فيها حاجه ربنا حاميها، لا يمكن ربنا هيسيب نبي كاتب يطلع في مكه ابدا ابدا، وحسستهم بمقام مكه ومقام الكعبه. كمان قرى قوم لوط اللي اتخسف بيها في ارض العرب وقوم عاد وثمود كانوا شاهد للعرب كلهم ربنا ممكن ينتقم من اللي عصاه قد ايه. احنا لما يطلع واحد يقول انا نبي يخافوا انهم يعصوا ربنا سبحانه وتعالى. كمان اليهود اختاروا من كل الكرة الارضية جزيرة العرب يسكنوا فيها عشان يفضلوا يقولوا للناس في نبي جاي في نبي جاي في نبي جاي. وكانوا بيحسبوه اليهود كانوا بيحسبوا النبي منهم وكانوا بيقولوا لما هيطلع هنوريكم. والنصارى عشان كده هرقل قال كنت اعلم انه خارج ولكن لم اكن اظن انه منكم. ما كنتش اعرف انه هيجي منكم انتم من الامة المتخلفة دي هي اللي هيطلع منها هذا النبي ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي ربنا اعد كل شيء اعد مكة ازاي تجارة النبي خلت الناس كلها تعرف الصادق الامين الرسول موصوف بالصفتين دول في الانجيل يا جماعة عليه الصلاة والسلام. وكلمة مكة موجودة في التوراة يا جماعة وجبل سلعة اللي النبي استند اليه في غزوة الاحزاب موجود في التوراة. كل الحاجات دي موجودة رغم كل المحاولات لاطفاء نور الله فضل. وحتى الكتب الهندية القديمة كتب البراهمة اللي موجودة الوقت فيها كلمة احمد احمد تلقى الحكمة من ربه واحمد كلمة احمد احمد احمد تلقى الحكمة من ربه يعني اسم النبي في كل الكتب السماوية في كل الكتب حتى الان عليه الصلاة والسلام. ازاي ربنا اهل مكة نسب النبي كان نسب مبهر بالنسبة لاهل مكة كلهم. يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام له نسب مع الامة كلها. نسب النبي لو قعدنا نتكلم عنه لغاية بكرة مش هنخلص. نسب عجيب نسب النبي مع الامة كلها ازاي عشان كل الامة قلبها يكبر ان لها صلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. حاضنة الرسول ام ايمن كانت من السودان. طيب وماريا اللي بعتها المقوقص للنبي عليه الصلاة والسلام كانت مصرية من بلد من بلاد الصعيد. طيب وقوم النبي عليه الصلاة والسلام جدوده بقى من الانصار جدود النبي دول اصلا من اليمن وهجروا ايام سد مأرب ما بدأ يتفتت. طب والنبي اصلا من الجزيرة. النبي له صلة مع الدنيا كلها. النبي ربنا جعله حبيب للدنيا كلها موصول بالدنيا كلها عشان كل الناس تعرف ان في صلة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسب عجيب نسب قريش للشيطان نسب عجيب انسب اهل مكة. ولكن من لطف ربنا ان النبي طلع من الفرع الفقير في هذه العائلة العريقة عشان ربنا ما يدوقوش طرف وفي نفس الوقت يبقى معدنه نظيف وعظيم عليه الصلاة والسلام. ازاي ان فكرة رفع الحجر الاسود بعد ما كان الحرق العرب يقتلوا عليه خلت النبي عليه الصلاة والسلام الكل يعرف حكمته والكل يعرف قد ايه هو انسان حكيم. وازاي ان كان في بقايا توحيد موجودة لسه ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وبعض المتحنفين ازاي كان لسه في بقايا توحيد عشان يجي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بيوعده وبيوعد صحابته. ربنا اعد ابو بكر يا جماعة الفلوس بتاعت ابو بكر كانت بتعد عشان تنفق على الدعوة. علم ابو بكر بالانساب بيعد عشان يعرف يوصل للقبائل كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. تجارة ابو بكر خلته يعرف اشهر الناس في جزيرة العرب عشان يجيب للنبي اول يوم من اسلامه خمس اسود من اسود الاسلام يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام في اول يوم. كل دي كانت بتعد. تجارة خديجة العلاقات شخصية عمر وعظمة عمر وعظمة حنبة لان دول بكرة كل العظمة دي هتفخر للدين وكل المواهب دي هتفخر للاسلام. ازاي ان ربنا اعدهم ليه حتى وقت ميلادهم اعدوا ناس تتولد قبل البعثة على طول عشان تبقى اطفال وقت البعثة وناس تتولد قبل البعثة بشوية عشان يبقوا شباب وناس تتولد مع النبي عشان يبقوا رجالة عشان دول يبقوا جهاز الشورى بتاع النبي ودول يبقوا الشباب اللي ينشروا دعوة النبي ودول يبقوا اطفال ينشروا دعوة النبي في كل الابحاث. ازاي يا جماعة ازاي ربنا رتب دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. بيفضل ان اشد نقطة مؤلمة في الدرس بتاع النهاردة الواقع قبل رسول الله العالم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حال العالم ايه وكان حال الواقع ايه. قد ايه الدنيا كان فيها فساد قد ايه الشرك كان انتشر قد ايه الاوثان كانت انتشرت قد ايه الظلم والقتل والفساد والذل والمهانة وظلم المرأة والبغاء والمال الحرام والاستعباد والحروب والقتل. قد ايه البشرية كانت تحولت الى غابة قد ايه البشرية كانت محتاجة منقذ جديد. المشهد الاخير في حلقة الليلة المشهد الاخير والعالم مليان فساد رهيب والعرب مليانة شرك رهيب ومكة مليانة ظلم رهيب وطلاب الحق في عذاب رهيب مش عارفين يوصلوا ورسول الله شاب فقير يتيم قاعد على الغار المهجور في الجبل المهجور اللي اسمه الوقت جبل النور، قاعد يتحنس وينظر في السماء ومحدش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، بس كل البشريه مستنيه منقذ ينقذها من اللي هي فيه، كل الناس مستنيه حد يخلصها من اللي هي فيه. يا ترى يا جماعه ربنا هيسيب الدنيا كده؟ يا ترى ربنا هيخسف بالدنيا فنقصهم عربهم وعجمهم؟ لما ربنا كره اللي الناس عليه ربنا خسف بهم سابهم، ربنا هيسيب الظلم ينتشر؟ ربنا هيسيب المظلومين؟ ربنا هيسيب الفساد مال الارض؟ ربنا هيعمل، ربنا سبحانه وتعالى هيرحم الارض، هيبعث لنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ لازم يا جماعه في الواقع اللي احنا وصفناه كان لازم حاجه كبيره وخطيره تحصل، كان لازم السماء تتصل بالارض تاني، لازم طوفان رحمه يجي يغسل الارض كلها تاني، لازم منقذ يجي للارض. يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى ايه الخطوه الجايه؟ يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيرتب ايه؟ وهيقدر ايه؟ ده اللي معانا ان شاء الله الحلقه الجايه بكره باذن الله سبحانه وتعالى. اللي هنتكلم فيها ان شاء الله ازاي وسط التجارة وسط المال وخديجة والسبع اولاد ووسط قريش ونواديها، ازاي النبي من وسط حلف الفضول ومن وسط السفر ومن وسط الحرب ومن وسط كل ده، ازاي النبي يسيب كل ده ويسيب الدنيا باللي فيها ويبدأ قلبه يتشد بحاجة محدش عارف تفسيرها، ويبدأ قلبه يتشد لغاية ما يوصل للمكان البعيد ده، يقعد هناك سنة واثنين وثلاثة واربعة ومحدش عارف هيحصل ايه بعد كده. الحلقة الجاية ان شاء الله من اول ما النبي طلع الجبل لحد ما نزل من على الجبل، الحلقة الجاية كلها على الجبل، كلها على الجبل اللي عليه غار حراء، اللي حصل فيه اخطر حدث على وجه الارض، اللي حصل فيه لاول مرة من 600 سنة يؤمر ربنا جبريل انه ينزل عشان تنتهي منظومة الفساد اللي على وجه الارض دي للابد باذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا خير اتباع لخير الرسول عليه افضل الصلاة والسلام رب العالمين الى يوم الدين. انا مش عارف اوصيكم بايه، بكرة جمعة يا جماعة، مش بكرة جمعة برضه ولا ايه؟ اعتقد يعني ان شاء الله بكرة جمعة يا اخواني، والرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا ان احنا نملأ يوم الجمعة بالصلاة عليه، ان احنا نكثر من يوم الجمعة بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان يوم الجمعة ده بتقوم القيامة فيه، وشفاعة النبي افضل نجاة في يوم القيامة باذن الله برحمة الله. بكرة يا جماعة يوم الجمعة ان الخلائق كلها بتستغفر الله مخافة من قيام يوم القيامة. عايزين نبدأ نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين لساننا ما يكون في الصلاة على رسول الله. بكرة الجمعة يعني بكرة نهاية اول اسبوع في رمضان، بكرة النهاية بتاعت اول اسبوع، ربع رمضان انتهى، ربع رمضان انسلخ، ربع اعظم فرصة في حياتنا بتخلص يا جماعة. هنودع هذا الربع ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنقوم ولا لا؟ هنفوق ولا لا؟ ختمنا كم مرة؟ قعدنا كم جلسة الضحى؟ قمنا كم ليلة؟ سبحنا كم مرة؟ صلينا كم ركعة؟ وصلنا لفين؟ كم باب من ابواب الجنة كسبناه وفزنا بيه؟ لازم يا اخواني، لازم واقفة مع نفسنا، لازم زي عمود الكهرباء ما كل شوية بيدخل فيه السلك يجدد الشحنة، الليلة واقفة تجديد شحنة، الليلة نستغيث بالله انه يعتق رقبتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم شد علينا الليلة بعتق رقابنا من النار. يا رب احشرنا مع نبيك محمد، يا رب ارزقنا صحبة الفردوس الاعلى، يا رب طهر قلوبنا، يا رب انصر بنا الاسلام، يا رب اهدي الامة، يا رب انصر المجاهدين، يا رب فرج كرب المأسورين في سجون اليهود يا رب وفي سجون الكفار يا رب، يا رب انصر امة حبيبك، يا رب اهد امة حبيبك، يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.